وين خل إن كان فينا صاحب القلب الكبير صاحب القلب الكبير وين خلنا كان فينا صاحب القلب الكبير وين خلنا راح عنا وابتعد مع السرور المودة ما توصف لو بدا حرف يثور المحبة في قلوب شفها شوق غزير شفها شوق غزير دمعنا لحظة وداعك أغرق الطرف الكسير وارتجف برقه رعود يرعب الروح بنذير في فراقك يا ولي في حالتي حال الطرير اختلف منظر وجودي والحزن ناره تفور والحزن ناره تفور يا صحيب القلب ذكرك حيز أمالي الضمير لو رحلتم ما نسينا قلبك الزاهي الطبور يا صحيب القلب ذكرك حيز أمالي الضمير لو رحلتم ما نسينا قلبك الزاهي الطبور قلبك الزاهي الطبور القدر حكمه غصبنا والولي قادر قدير والوعد فينا نعيده للقى نرج الخبير القدر حكمه غصبنا والولي قادر قدير والوعد فينا نعيده للقى نرج الخبير للقى نرج الخبير وين خلنا كان فينا صاحب القلب الكبير وين خلنا